فصلوا يا جند في العلم المركب اثني عشرة واثنتي عشرة أن يضاف إلى مستحق المعلومة ويستغنى عن التمييز نحن هذه أحد عشر زيد أي عارفة لأنك أنت ما تحتاج إلى التسبيح نعم ما تقدر تسبح نعم كل نعم الناس تعرف كل الناس نعم عارف نعم يلا ابدأ هذه مبتدأ هذا التنبيه لازم إشارة من أهل السكينة حجر المبتدأ نار السكون قال أمد أقول بني عليك هل هذا يكون هل يسكت تسكت بس ما أعرف الإنسان يحترم هذا يجري على هذه الأمور لا يسكت طبق لسان أنت هذا تنبيه هذا تنبيه دي اسم إشارة مبني على الكسب محافظة نعم نعم أحد عشر زيد مبني على فتح اليسين مبني على فتح اليسين ايش اعرابه أحد عشر ايش في محل محرم خبر مبني على فتح اليسين زيد زيد تمييز يا شيخ نعم شيخ مضاف إليه مجرور إيه؟ وين المضاف؟ مضاف أحد عشر كله أحد عشر طيب ويجب عند البصريين بقاء البناء في المسعين طيب هذه اللغة تعرفها هذه هذا العرب معروف اي مجدي لا هذا العرب بعد عدنان هذا مختلف عشرة غلى خبط كل العراني وخالف دائم قال واحد قال لك يجيبوا عند البصريين بقول بناء لا يتعرف لا يتعرف وحكى في بوي من البصريين الإعراب في الآخر الثاني نعم وتقول كما في بعد بصر وقال هي لغة ولديئة لغة التوصيل فما تصنع أنت تبغي تجيب القواعد من غيرها الإعراب اللي جبته هناك غير موجود لا غير موجود في التوصيل الله كما قال وشيخ استهاد يا شيخ استهاد وقال هي لغة ورديئة وحكى الكوفي والأسرع نعم وجها ثالثا وهو إيه؟ أن يضاف الأول إلى الثاني أحد وعشر أحد وعشر أحد وعشر وهو أن يضاف الأول إلى الثاني فما في عبد الله نحن ما فعلت ما فعلت ما فعلت خمسة خمسة عشر ما فعلت خمسة عشرك هذا أحد عشر هذا الشيخ يعرف ماذا يشق أحد من الشيخ ولا بطلع عشر هذا معرض، هذا الأول يبقى على نحن ما نستجوب على أحد، هذا ساعد نحن نتكلم على أحد تضيعنا. أنت وهذا الشام يضيعنا، إيش الكلام؟ لا ما أنا أسمع لا انت حار. ما فعلت خمسة عشر ما استفهامية نعم استفهامية بس القص لا ما وني على السكون في محل رفع مبتدا فعلت على فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التانيث، وتاء التانيث مبني على السكون لا محل لا من الاعراب. خمسة عشر خمسة فاعل عشر خمسة عشر كاف خمسة مضاف وعشر مضاف وعشر مضاف وكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر. نعم وازاد ايضا هذا الوجه دون اضافه استدلالا بقوله أضيف إيش من علائه وشحبته بنت ثمانية ثمانية عشرة زادوا الإعراب هذا تسجلون الإضافة هذا الكوفيون من حجته بدليل عشرة ثمانية أبعد بدليل على السكون الكتاب والنبوة نعم عشرتي هذا ثمان مضاف عشرة مضافين بدون اضافة فصل ويجوز نخلنا في المعركة فصل ويجوز ان تطور من اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل فما تصوره من فعل من اثنين وتكون ثاني وتكون في المؤنث الثاني وعشرة وتكون عاشر وعاشرة وما بينهما ما بين ثالث لا ثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وسادس وسادسة وسابع وسابعة وثامن وثامن وتاسع وتسعة هكذا فما تصوغه من فعل وتقول ثاني وثالث ثاني وثالث ورابع للعشر فما تقول ضارب وقاعد ويجب فيه في هذه الصيغة أبدا أن يذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث كما قلت لكم كما يجب ذلك في ضارب مع ضارب ضارب في المذكر ضاربة في المؤنث ونحن أما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر واحد وواحدة ما هو اسم الفاعل فقيل واحد وواحدة هذا ما دون اثنين ولك ايش في اسم الفاعل هذا في فاعل هذا التي اخذت من العدد فقط من العدد اسم الفاعل المذكور ان تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على ايش على سبعة اوجه احدها ان تستعمله مفردا ليفيد ايش الاستعطاف بمعناه مجردا فتقول ثالث ورابع بمعنى يعني بغير اضافه قال ايش بستة اعوام وذا العام تابع هذا الشاهد الثاني ان تستعمله مع اصله ليفيد ان الموصوف به بعد تلك العدة المعينة لا غير، بمعنى بعد بس، وتكون خامس خمسة، خامس خمسة أي بعض جماعة منحصرة في خمسة. هذا معنى هذا في قبله تبارك وتعالى. ثانية اثنين إذ هما في الغالب بعض الاثنين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض اثنين، أحد الاثنين هو وأبو، وهذا هناك بمعنى بعض. ثاني هنا حالة حال هنا ثانية إذا أخرجهم الذين كفروا لا لا، في هذه الحالة فاعل هناك بمعنى بعض بمعنى أحد. لسه هذا ما جاءك الثاني، ثاني يجب أن تستعمل الثاني بمعنى فاعل. هذا هنا تعمل عمل فاعل، تنصب المفعول وتتنقل عنه، كما أن جاعل جاعل تنصب المفعول لأي طالب. ولكن وما في الآية هذه وفي الآية التي في سورة المائدة ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، ثالث هناك معنى أحد الثلاثة، واضح حاصل. ولكن اللي ما يفهم هذا هذا هذا هذا, هذا القاعدة ما يعرف، لو سألته من المفسرين لو سألته عن معنى ثاني اثنين إن الله ثالث ثلاثة يسمع لا فاعل منه لا ما يعرف معناه أحد الثلاثة بس. تعالى الله ما يقول يريدون عيسى وأمه جعل الله العلم تعالى الله الثلاثة هذا واحد هذا هذا الآن أنا ما أحتاج إلى ذكري إذا قلت الخامس وخمسة هذا الرجل خامس وخمسة معناه أحد وخمسة أو بعض وخمسة عرابه يا شيخ طبعا منه ثانية ثانية هذا حق يتخرجه الذين كفروا ثانية حال كونه ثانية ثانية أحد الإنسان حال كون الرسول أحد بعض الإنسان هو أبو بكر الإنسان. وقال تعالى كما ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا جاعل لا ما في جعله ثالث ثلاثة بمعنى أحد الثلاثة في الآيتين هذا بمعنى أحد أو بعض واضح. وزعم الأخفش والقطب والكتاب وتعلم أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونطبوه إياه ولكن هذا ليس الإضافة هو الوجود نعم إضافة ما في إضافة هذا قال لك زعم صحيح فلا يجوز في ضاربه ولا يجوز النص إلا في ضاربه إلا إذا كان فاعله على جعل ولكن الفيصال في هذه الحياة جعل الأخفش وطرق الفيصال وتعلم أنه يجوز الوجهان ولو كانوا من كبار ولو كانوا من كبار من يوجه بعدما كان بعدما كان ثاني هذا ثاني اثنين وكان ثاني ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة ولا طبع على أي وجه نصبه ها أسمع أيها بس خليك على هذا ليش تبع ليش تبع إذا قلنا جاء خمسة عشرين رجلين هل يجوز مصبوغ الله يعني كيف مصبوغ الله لا يجوز خمسة وعشرين. لا يجوز خمسة وعشرين. على سهم ثلاثة. لازم تعمل عمل شاعر. عمل فعلي. هذا عند الكوفي نحن ما نبني. نبني الجهيلية. هو هذا هو الأرجح. هذا هو الأرجح. يا شيخ. أنت سبب. ذلك وزعم الناس كمان إن ذلك جائز في ثاني ولكن معتمد عليه الإمام. ولو كان الناس هذا ما لهم وجه. التسهيل. من ضبط الوجه. ما أطيعه لله ولا تعلم ولا للشيطان. المعلم وافقوا في ثاني فقط ولو في ثاني ولا خبر بس علل ابن مالك يا شيخ هنا علل ابن مالك نعم نقرأ عليك تعليل يا شيخ نعم ما يقول لك شيء إلا عنده إلا أقول بالزعم هذا مش يعني يقول تعليله يا شيخ أقول هذا الكلام يا يعني. شيخ بالقراءة أيوة معلم يخليه يقرأه زعم الناظم في التسهيل إن ذلك جائز في ثان فقط دون غيره وعلله في شرح التسهيل بأن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثانية منهما يعني ولا تقل ثلثت الرجال إذا كنت الثالث منهما ثم قال فمن قال ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأن له فعلا ومن قال ثالث ثلاثة لا يعذر لأنه لا فعل له وتعقبه أبو حيان فقال ثنيت الرجلين مخالف لنقل النحات وهو ليس نصا في ثنيت الاثنين حتى يبني عليه جوازه ثنيت الاثنين أبي الشيخ كيف يجوز الإضافة والنصب هو على رأيه كيف يجوز الإضافة والنصب تعقبه ابن حيان أبو حيان الثالث وان تستعمله ما مع دون اصله ليوفيل معنى التصنيع هذا الثالث أيوة. هذا الذي تعمل فيه عمل جاهل لا انفع يا شيخ ابن هشام تصديره لهذه الاقوال بزعم كأنه لا يقتضيها فتقول إيه هذا رابع ثلاثة اي وهناك تعمل فاعل هذا جائل الثلاثة بنفسه أربعة ووضيف جائل هذا ثالث هذا بمفصول الأول ونصب إيش مفصول الثاني لأن بمعنى ثالث رابع ثلاثة معناه جائل ثلاثة ثلاثة يجوز أن تقول هذا رابع ثلاثة يعني أربعة وأن تقول رابع ثلاثة لنفسه أربعة يجوز الوجه قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ويجوز حينئذ إضافته كما قلت لكم وإحماله كما يجوز الوجهان في جائله ومحيين ونحوين ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني لا تبطل لا يقال ثانية ثاني واحد ولا ثاني واحدة وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاختصاص بمعناه مؤكدا بمخالفة العشرة وتقول حادية عشرة وحادية عشرة بثاني وكذا تسرع البواب تذكر النصين مع المذكر تذكر النصين مع المذكر حادية وعشرة وتؤنثهما مع المؤنث وتقول الجزء الخامس عشرة وتبني واضح هذا. والمقامة الثالثة عشرة. نعم أيعلم هذا الجزء الخامس عشر من يعلم هذا. وهذه المقامة الثالثة عشر هيا من يعلم هذا. الجزء خبر المبتدا المحدود. خبر ايه؟ المبتدا المحدود. طيب نحن ذكرنا المبتدا. تقدير هذا طيب. نعم قلنا هذا ليس اعطاك هذا مبتدا. نعم ها حرف تنبيه. حرف تنبيه وداء اسم اشاره. نعم الاشاره هي على السكون في محل رفع مبتدا. طيب الجزء خبر مرفوع على رفع الضمه. الخامسة عشر. الخامسة مبني على فتح الزين. لا الخامسة عشر ايش على ضمه؟ الخامسة صفر. خامسة حال. الخامسة حال. خمسة هذا يقعد دولي دولي انت الخمس النقاش انا اعرفه. لا الخامسة عشر وين كيف خامسة عشر. لا انا قلت لك وين الصفة الخامسة عشر مبني من المشروع. لا عشرة هذا ايش على هذا مبني على فتح المسجد. هذا لا محل له من الاعراب. مبني على فتح المسجد محل رفع الصفة. كيف هذه مال الجزء هل يجوز ان نقول هذا الجزء الخامس عشر عشرة هذا الجزء الخامس عشر. نعم يجوز شيء. لا لا يجوز. لا مبني هذا. لا يجوز. مبني هذا. لا مبني هذا. إذا أضفت يا شيخ. روح ما هو ذا؟ الخامس عشر. نحن بالك عشر. لا الخامس عشر. يا أنت على الحق. أنت على الحق. أما يجيبي هذا وغيره عن عشرة إذا كان مع واحد منها تغنى على الفتح والفتح في زي في باهما وليك إيش معنى قول ابن مالك في باب العدل والفتح في زي في باهما في باهما ما في وثنين والأصل كلها يبين إلا على القول هذا. القول هذا كما نشعر قبل الإضافة ولكن ما أضفنا لازم أن تقول هذا الجزء الخامس عشر. هذا الكلام الصحيح. وهذه المقامة التاسعة عشر هذا الكلام الصحيح. الباب هذا ما هو أجل. كثير من المدرسين يمرون على هذا. ما فهمت يا اخي انت يا محمود ما يحفظ مالك شغل انت مالك المسؤول الا عن انا رحت مثلا وين المقامة الثالثة عشرة. هذه المقامة الثالثة عشرة وحيث استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو ما مع فوقها قسم مقليل فإنك تقريب هنا تقريب الفاء هذا فتقريب فاء أو ما إلى موطنه لا مهما فهذا قلب المكان يسمى قلب المكان الله فتسجلها يا أم فتقول حادي وحادية عوض عصر وما نفسك قلبي لي ما تسمى في سكر هذا يقال إذا استعملت الواحد أو الواحد مع العشرة تقول إيه الواحدة أسهر وزنه على حدة أسهر. نعم هذا السيد الحديث لا تستقل الفاء هنا إلى لامية تنقلها تنقلها إلى لامية أدوية تقليب فأهما إلى موصول أي معناه تنقله إلى موصول إلى موصول إلى موصول يعني السرعة عالية يكون هذا فيه يسمى عند النحو من القلب المكان. طيب الباء ما هو الحرف الباء؟ نقول الواحد 11 الله سرعة عالية إذا قلنا حاجة نقول لحاد يتعشى ننقل الواو هذا نقلوه الواحدة ننقل الواو هذا إلى محل لا لا لا لا نقل حادية حادية عشرة نعم حادية عشرة حادية عشرة حادية عشرة وتعطي بتاوي الثاني يا شيخ لأن العدد هذا مولد أصلها حادي تدخل الضمع حادي نصله حادي حادي حادي وطو أصله حادي حادي أحمد ولكن لما نقلت الباب والفاء هذا إلى أصله وكانت بعد الكسر لازم تقلبوا هذا بوقوعها بعد الكسر بتصرفها بوقوعها بعد الكسر هذا انت ما تعرف الصح. انا اقول تحركت الواو وانكسر ما قبلها انا قلت لك هذه فهمت هنا وكذلك الحادي عشر الحادي الحادي اصله الحادي الحادي عشر فقل لك الواو هذا ايش يا لتصرفها وانكسار ما قبلها واضح امسك هذا حولا استكمل يا محمد هذا الحادي حقة الجمال يا شيخ ايش ايش اصل الياء هنا حقة الجمال اللي ينشد ايه الحادي اللي ينشد للجمال الحادي هذا غير ايوه انا هذا يكون فاعل من حدا يحدوك يا مسكين انا اسالوك يا شيخ اسالوك ايش الفرق بينه وبين هذا؟ في فرق بينهما هذا في اصله اصليه نعم الواو في اصله هذا يحدو عادي الذي يحدو منقلب عن الواو من حدا عند العرض في تمشي الجمال بسرعه فلان يحدو اخر مثل حدا يحدو وغزا يغزو غادي مثل واو في غادي ومثل واو يعني في غادي وفي داعي ثلث أطلو غزا حدا أطلو حدا تحركة الواو وفتحها مفق البتالشة تغل فيها الإعلام زي غزا غدوة وحدا حدوة أطلع غير هذا في مكاني وأما هذا فهو القليل هذا اسمي داره اخترت ايوه لا أسأل إلا فهد من هذا ايش هو الثمان عشر حادي الحادي عشر أبدي الحادي الحادي اسمي داره اخترت عالم أه؟ عالم. انا ابغي تعرف الصرف الميزان ما قلنا الفا يا شيخ لا انا قلت لك ايش ميزان هو الطرف عالف عالف عالف يقول لا تقول عالف لا مو عالف قلنا الفا يا شيخ قلنا الفا ونجد الفا الى هذا اللي يحدث يرد على فهد مع ان فهد على الحق عالف عادي نسله يعني وزنه عالف حركة المد للفاء أين ذهبت يا شيخ؟ حركة المد للفاء وش المد؟ الواو واحد أصلها واحدة واحد الواو الفاء الفاء بألف ألف المد أين ذهبت؟ ما في إلا هذا اللي واحد. نقلت معها لا ما الى الله حاضر هذا عادي بالعوض حيث هاي عادف هذا على وجه العادف نغلت الكلمة إلى الأمر الكلمة لا حد صاها الأصله واحد نعم راحت الواو واحد مفروض نعم نقلت الواو إلى اللام إلى اللام قلب مكان هذا فبقية ايش العين عين الكلمة مع ليس الأب نعم وصارت ايش عادف طيب هذا ما في الله هذا ضيعوا طالعته ونفسه ما تكتبه ألم تحذف الفاء يا شيخ؟ ألم تحذف الفاء من حادل؟ ليه فاها تحذف هذا الإعلان القاضي ليس ما إعلان القاضي أنت ما فهمت إذا نقول في, في, في وزنها عالد عالد نعم عالم لا قلت ما أطلوه عالي عارف نعم هذا حادل حادل ونطلوه نعم نحن وزناها على الأصل على الأصل نعم ولكن الآن عافية على المصير لما حدثنا الباو هذا تقول له يعني إعلان القاضي هذا يسمى إعلان القاضي عند الترفيه أصبحت عالم أطره عال حادي على وزن عالف محذف الفاء لا هذا ما هو تصريفه هنا الآن ما صغف ادعي معرفته ولكن معرفة انا قلت وزنه عال لا انا قلت كيف تصريف حادي حاديون لا قلبت ايش قلبت الواو لتطرفها ياء لا وانكسرت ما قبلها فصارت ايش حاديون ها بعدين اسحب استدخلت الضمة على ال على الياء الان انا رجعت مش على الاول استدخلت الضمة على الياء والعرب يكرهون الثقل وذفت الضمة في الثقلات آخران يا يا يا يا يا والتنوين وحذفت الياء وبقي التنوين التنوين هذا ما هو تنوين العظم كما قاله الأهلي في الكواكب هذا